السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة المغرب، وذلك من هنا من رحاب مسجد الشيخ عويس بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار احتفالاتنا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي ننقله لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. صلاة وسلاما عليك يا صاحب الذكرى، ونعيش الذكرى أيها الإخوة المؤمنون، فمن حق المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نسير على سنته في الظاهر والباطن، وأن نؤثر محبته صلى الله عليه وسلم على كل محبوب، وأن نعمل بالقرآن الذي جاء به وتخلق به صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، واحتفال اليوم الذي ننقله لكم من هذا المكان العامر يتضمن تلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ حجاج الهنتاوي، وكلمة من الأستاذ الدكتور فوزي رسلان، ويختم بابتهالات من الشيخ سلام الريدي. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، يحضر معنا هذا الاحتفال المحاسب محمود حلم الجاحد، رئيس مركز ومدينة سنورس. أيها الإخوة المؤمنون، علينا ونحن نتدارس معكم هذه الذكرى العطرة أن نعود إلى قراءة القرآن الكريم قراءة متأنية، قراءة تأخذ بالألباب وتستحوذ على العقول. يقول المولى تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ونبدأ إخوة الإيمان هذا الاحتفال بآيات بينات من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمد تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن